بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أن بعد يستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالباب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله أن من خرج حجا إلى بيت الله عز وجل أو معتمرا فلا بد من إعداد زاد الطريق، لا بد أن يعد زاد الطريق. ولذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون. يبقى كانوا يخرجون حجين إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، ولكنهم ما كانوا يحملون معهم طعاما، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، إذا قدموا مكة سألوا الناس. لذلك كما بينا أنه الحج يبقى من استطاع عليه سبيلا من ملك الزاد والراحلة، من ملك الزاد والراحلة. فلذلك ذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، وكانوا يقولون: نحن المتوكلون. يبقى في مفاهيم بتبقى خاطئة عند الإنسان ويعمل من خلال هذه المفاهيم. يبقى هذا هو التوكل، ظنهم أن هذا هو التوكل. وإذا قدموا مكة كانوا يسألون الناس، يبقى كانوا يسألون الناس. طبعا كما بينا في الروايات السابقة عند الكلام عن الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي السائلة. فهم كانوا يسألون ويظنون في أنفسهم أن هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك من الممكن الإنسان يبقى يظن في نفسه أنه متوكل على ربي، ولكن في الحقيقة هو ليس متوكل، هو متواكل وليس بمتوكل. فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يأمرهم أن يتزودوا سفرهم، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن خير الزاد الذي يتزود منه الإنسان هو التقوى، هو التقوى. يبقى ولباس التقوى ذلك خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء كان عندهم مفاهيم خاطئة، وظنوا أنهم إذا خرجوا حاجين إلى بيت الله عز وجل الحرام ولم يتزودوا، لم يحملوا معهم الزاد، أن هذا هو التوكل، أن هذا هو التوكل. دائما كده نقول أن الأخذ بالأسباب يبقى لا يقدح في التوكل، وأن الأخذ بالأسباب مع عدم التفات القلب إلى تلك الأسباب، ولكن القلب يعتمد دائما ويكون مقبلا على ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. بيذكر هنا المواقيت المكانية، المواقيت المكانية. يبقى الحج أشهر معلومات، دي الميقات الزماني، الميقات الزماني بيبين متى يولي الإنسان بالحج. يبقى الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شوال وذو القعدة وذو الحجة. يبقى دي أشهر الحج هذه أشهر حج. لذلك الإنسان لما يتمتع يبقى إن أنشأ العمرة في أشهر الحج ثم حج من هذا العام دون أن يعود إلى الميقات المكاني يبقى هذا هو التمتع، هذا هو التمتع. يبقى نتخيل كده، يبقى الإنسان أنشأ العمرة في أول يوم من شوال ومكث، وبالتالي إذا جاء يوم الترويع اليوم الثامن ذي الحجة أهل بالحج، يبقى ده متمتع. إنسان أنشأ العمرة في آخر يوم من رمضان ثم مكث حتى حج من ذلك العام، هذا ليس بمتمتع. يبقى المتمتع يبقى هو من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج في ذلك العام دون أن يعود إلى الميقات المكاني، يبقى ده متمتع، يبقى عليه هدي. يبقى نقول على ذلك ممكن يبقى فيه فرق ساعات، يبقى ده آخر يوم في رمضان أدى العمرة، أدى العمرة في آخر يوم رمضان فمكث في هذا العام حتى حج من ذلك العام، يبقى مكث هذه الفترة، نقول على ذلك هذا ليس بمتمتع. التمتع هو معناه أداء العمرة في أشهر الحج ثم مكث حتى أدى الحج من ذلك العام دون أن يعود إلى الميقات المكاني. فلذلك قال باب مهل لأهل مكة للحج والعمرة. الميقات المكاني يبقى دي مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه البلدان، أو من وفد من غير هذه البلدان ولكنه مر على هذه المواقيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، يبقى أهل المدينة إذا خرجوا يحجون إلى بيت ربهم سبحانه وتعالى، أين هذا الميقات المكاني؟ يبقى من ذي الحليفة أو ما تعرف بأبيار علي. قال وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. يبقى دي مواقيت أهل هذه البلدان، ومن وفد أيضا يبقى لم يكن من أهل هذه البلدان ولكن وفد على هذه البلدان ومر على الميقات، يبقى هذا أيضا هو الميقات الذي يهل من خلاله. ممن أراد الحج والعمرة ولكن بشرط أن يكون قد أراد الحج والعمرة، يبقى هو خرج مسافرا من أجل أن يؤدي الحج والعمرة فمر على ميقات أهل المدينة، ميقات أهل من ذي الحليفة، يبقى أهل عند ذلك بالعمرة أو بالحج. وإن مفهوم الكلام يبقى إذا أراد أن يدخل مكة بلا إحرام يبقى لم يقصد الحج والعمرة، يبقى دخل من غير إحرام، يدخل بغير إحرام طالما أنه لم يكن قاصدا للحج والعمرة. يبقى قال ممن أراد الحج والعمرة، يبقى قصد دخول مكة من أجل الحج أو العمرة، لكن لو قصد دخول مكة من أجل تجارة أو أي أمر آخر غير حج والعمرة يبقى معنى الكلام أنه هو يجوز له أن يدخل بدون إحرام. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يبقى من كان دون الميقات، من دون الميقات يبقى على ذلك قال من حيث أنشأ، يبقى مهل هذا الإنسان من مكانه. يبقى لو إحنا تخيلنا كده إنسان يبقى كان في مسافة بين مكة والمدينة، مكة والمدينة، يبقى على ذلك من أين يهل هذا الإنسان؟ من مكانه. قال ومن كان دون ذلك يبقى يقطن قبل هذه المواقيت، يبقى ينشئ أو يهل من مكانه. حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة يبقى من مكة، يهلون بالنسبة للحج من مكة، يهلون الحج من مكة من أماكنهم. عشان كده حتى الإنسان لما بيتمتع بالعمرة للحج يبقى مكث في مكة بعد العمرة، وبالتالي عند ذلك في يوم التروية يبقى حينشئ الهلال من مكان من مكة. يبقى من كان دون الميقات من حيث أنشأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يجوز الإنسان إن أراد الحج والعمرة أن يمر على الميقات دون أن يهل بالحج والعمرة. فإن تجاوز الميقات وأهل بعد ذلك يبقى وجب عليه الدم عند ذلك، وجب عليه الدم عند ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قال باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قلنا المسافة بين أهل المدينة وذي الحليفة مسافة قصيرة، مسافة قصيرة، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن المدينة هي مهلة أهل المدينة، ولكن بين أن أهل المدينة يهلون من ذي الحليفة، هي على بعد مسافة قريبة من المدينة، ولكن هذا هو ميقات أهل المدينة أو من مر على هذا الميقات ولم يكن من أهل المدينة. يبقى مهل أهل المدينة أن يكون من ذو الحليفة أو أبيار علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان يلتزم، يلتزم بهذا الميقات المكاني، يبقى لا يهل قبل ذلك الميقات. يبقى أهل المدينة بينهم وبين ذي الحليفة مسافة قصيرة، هل يهلون من المدينة؟ لا. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مهل أهل المدينة أن يكون من ذي الحليفة. يبقى التزام الإنسان بما حدد وعين النبي صلى الله عليه وسلم من مواقيت. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. فذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. يعني نقول أن ابن عمر رضي الله عنه، ودي يعني الأمانة في مسألة التحديث، في مسألة بلاغ الحديث، يبقى في أمانة، أمانة علمية. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عين هذه المواقيت لهذه المدن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم. يبقى أخبروا بذلك، وكأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع هذا الكلام، لم يسمع هذا الكلام، فوقف على ما سمع وحدث بما سمع. ولما تكلم أن مهل أهل اليمن، مهل أهل اليمن من يلملم، قال: وبلغني. يبقى زعموا أو بلغني، يبقى ذلك وكأن الإنسان يسمع الكلمة ولكن لم يستفسر أو لم تبلغ الكلمة بتفاصيلها، فبيسأل ماذا قال؟ قال أنه قال كذا، أنه قال كذا. يبقى سمع كلاما ولكنه عسى أنه لم يفصل هذا الكلام، فعلى ذلك سأل ماذا قال. هو تكلم بقول، الذي أمامه تكلم بقول، ولكن أنا لم أسمع القول، لم أسمع القول، فبالتالي أسأل عما تكلم. قالوا قال كذا. فلذلك ابن عمر رضي الله عنه يبين الأمانة العلمية في إبلاغ ما وصل إلى مسمعه. هذا كلام وصل إلى مسمعه وبالتالي تيقن من هذا الكلام، لكن هذا كلام نقل أنه قال كذا، أنه قال كذا، كأنه لم يفسر الكلام، فلما سأل قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ولذلك قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم. ثم ذكر باب مهل أهل الشام، والباب التالي أيضا الذي يرد بعد ذلك باب مهل أهل نجد. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يبقى ذكر هنا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ذا الحليفة. يتكلم على المواقيت المكانية، قلنا يبقى في مواقيت مكانية في مواقيت زمانية. الميقات الزماني بالنسبة للحج كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. فده بيتكلم على المواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى دي المواقيت المكانية لأهل هذه البلدان، وكذلك كل من وفد على هذه البلدان وبالتالي أراد الحج العمرة يهل من هذا الميقات. قال: من كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك وكذاك حتى أهل مكة يولون منها. يبقى من كان دون هذه المواقيت المكانية يبقى يهل من مكانه، حتى أهل مكة يولون من أماكنهم، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر باب التالي باب مهل أهل نجد، وذكر رواية عن سالم عن أبي أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة أي الجحفة، وهي الجحفة. قال: وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن لملم. قال: ولم أسمعه، أي لم يسمع هذا الكلام مفسرا، لكن هو يعلم أنه تكلم، لكن بما تكلم فكأنه اختلط عليه الأمر فسأل، فقال: زعموا، أي أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن يلملم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب مهل من كان دون المواقيت. مهل من كان دون المواقيت، فذكر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. ثم ذكر قال: باب مهل أهل اليمن. في رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قالهن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. يبقى ده بيتكلم على مهل أهل اليمن أن يكون من يلملم. يبقى دي مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه البلدان، وكذلك أيضا كل من وفد على هذه البلدان ليكن من أهلها. يبقى مهل هذا الإنسان من هذا الميقات، لو مر على الميقات ممن أراد الحج والعمرة، ونقول الاشتراط أن يكون قد أراد الحج أو العمرة. وقلنا يبقى بمفهوم المخالفة جواز أن يدخل الإنسان إلى مكة بغير إحرام، إن يعني دخل لغير الحج أو العمرة. قال: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ذكر الباب التالي باب ذات عرق لأهل العراق. يبقى ده ميقات أيضا أهل العراق. قال: باب ذات عرق لأهل العراق. وذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح أذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. يبقى ده كان هذا الميقات المكاني لأهل العراق، يبقى بإفتاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما يحكي لنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح أذان المصران، اللي هو يقصد بها الكوفة والبصرة، يقصد بها الكوفة والبصرة، قال: لما فتح أذان المصران أتوا عمر، أهل هذه البلدان جاءوا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، هو جور عن طريقنا، يعني ده مش في الطريق المسلوك بتاعهم، يبقى ده يبد أن يميلوا يعني حتى يصل ذلك المكان. يبقى قالوا: إن أردنا قرنا شق علينا، في مشقة، يبقى في مشقة إن هم يعني يأتون إلى هذا المكان إن أرادوا الحج والعمرة، وبالتالي يهلون من قرن المنازل. فقالوا: وهو جور عن طريقنا، يعني ده مش في الطريق المسلوك، ده في طريق بعيد عنهم، يبقى إن أرادوا الوصول لذلك مالوا لهذا الطريق في مشقة. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. يبقى لما يحذوا الميقات، فحد لهم ذات عرق، يبقى ده الميقات. يبقى نقول في المحاذاة، مسألة المحاذاة. يبقى ده هذا هو الميقات المكاني. نقول على ذلك هناك بلدان تكون بعيدة عن هذه المواقيت، وإن أرادت تصل هذا الميقات كان فيها مشقة، يبقى على ذلك بمحاذاة هذا الميقات. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال أن ذات عرق للعراق، يبقى ده كان بالمحاذاة. انظروا قال فانظروا حذوها من طريقكم، يبقى الطريق المحاذي لها، الطريق المحاذي لها. فحد لهم ذات عرق، ده يحاذي قرن المنازل، فحد لهم عمر الخطاب رضي الله عنه هذا الميقات المكاني لأهل العراق. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله عن ذلك رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. نتكلم على مسألة الإهلال بالحج أو العمرة، يبقى لما بيصل لهذا الميقات المكاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة، لما وصل إلى ذي الحليفة صلى بها، وكان هذا التوقيت يوافق صلاة العصر، يوافق صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة، ثم على ذلك خرج بالمدينة، فالعصر أدركه في ذي الحليفة، فعلى ذلك صلى العصر ثم أهل بعد ذلك، ثم أهل بعد ذلك. المقصد من كده وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، أي أنه إذا أراد الحج والعمرة يبقى وكان حيهل من ذي الحليفة يبقى صلى ثم أنشأ الهلال بعد الصلاة. طبعا هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم أهل بعدها، ثم أهل بعدها. فالإنسان لما يجي يصل إلى ذي الحليفة أو غيرها من المواقيت المكانية وأراد أن يهل، إن كان هذا وقت فريضة صلى الفريضة ثم أهل من بعدها. وذكر علماء أنه إن لم يكن وقت فريضة قالوا على ذلك يبقى صلى وأهل بعد الصلاة، صلى وأهل بعد الصلاة. قلنا طب لو كان التوقيت ده هو يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يبقى دي مواقيت كره فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فإذا وصل لهذا المكان وكان قد صلى العصر يبقى ينشئ وضوءا ثم يصلي سنة الوضوء ويهل من بعدها، حتى إذا أهل يبقى عند ذلك أهل من بعد الصلاة. طبعا هنا الصلاة يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى ده بالنسبة للنافلة المطلقة كما بينا حملها العلماء أنها النافلة المطلقة. أما النافلة المسببة فتجوز، لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. قالوا أما النافلة المسببة فيجوز، لذلك إن وصل إلى هذا المكان ولم يكن وقت فريضة يبقى على ذلك يتوضأ وينشئ صلاة وهي سنة الوضوء، يبقى دي صلاة مسببة، فيهل من بعدها للحج أو العمرة. ثم ذكر الباب التالي قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، إذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. فبيذكر هنا دي أماكن، ما هذه أماكن بتبقى بين المدينة ومكة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، طريق الشجرة يبدأ طريق بين المدينة ومكة، ويدخل من طريق المعرس أيضا ده طريق ما بين مكة والمدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. طبعا معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، قلنا من حرصه الشديد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح، قلنا ده ابن عمر رضي الله عنهما، معلوم أنه كان محاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وفيما يقول. هذا ابن عمر كان عنده حرص شديد على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب خروج النبي على طريق الشجرة، يبقى نقول أن فيها أيضا يعني استحباب الصلاة عند إرادة الإحرام. إن كان التوقيت ده توقيت فريضة صلى وأحرم من بعدها، إن لم يكن توقيت فريضة يبقى صلى من أجل أن يحرم من بعد الصلاة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، والعقيق ده بيقع به القرب من البقيع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، يبقى دي في رؤيا، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. أيضا في رواية عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. كلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، العقيق واد مبارك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، يبقى دي رؤيا رآها في منامي، وهذا الآتي هو كان جبريل عليه السلام، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يبقى صلى في الوادي المبارك ده، وبالتالي لما أهل قارنا قال عمرة في حجة، يبقى دق قران، يبقى حج قرانا أي أنه دخل في النسكين وبالتالي بعمل واحد، يبقى دق قران. قلنا الحج إما حج إفراد أن يهل بالحج من الميقات بيك الله حجة، يبقى ده أهل بالحج مفردا، وإما أنه يكون متمتعا فيهل بالعمرة، وبالتالي يبقى التمتع يبقى يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من ذلك العام، فيبقى من الميقات قال لبيك اللهم عمرة، يبقى أدى العمرة ثم تحلل، ثم إذا كان في يوم التروية يبقى أهل بالحج، يبقى تمتع، يبقى ده التمتع. يبقى التمتع يعني يساوي القران، ولكن الفرق ان القارن يبقى ادخل العمره في الحج وظل على احرامه حتى ادى اعمال يوم الحج في اليوم العاشر، يبقى ده القارن. واما المتمتع فهو ايضا ادى عمره حج، لكن عمره منفصله وحج ده هذا بنسك وهذا بنسك، وحج من ذلك العام الذي ادى فيه العمره لما اداها في اشهر الحج يبقى كان متمتعا. ايضا بالنسبه للقارن يبقى ادى العمره والحج مع ان بفعله واحده ولكن تجزى عن النسكين، ده طواف واحد وسعي واحد، لكن يبقى ادى العمره والحج. المتمتع ادى العمره والحج، والمفرد يبقى ادى الحج او اهل بالحج في اشهر الحج. قال بذلك عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يبقى ده بوحي من الله سبحانه وتعالى، وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة يبقى له قران. ثم ذكر أيضا رواية عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا هو في معرس بذي الحليفة بطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة، وبالتالي قيل له صلي في هذا الوادي المبارك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك، يبقى يتوسط بين بطن الوادي وبين الطريق. وسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. قلنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أناخ في هذا المكان كان ينيخ في هذا المكان، يبقى إن أناخ في هذا المكان كان كان ينيخ في هذا المكان، يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا من حرصه الشديد، هذا من حرصه. يبقى كده وكأنه صور أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نزول هذا المكان، حتى في أفعال في فعل في هذا المكان. بدأ كان ابن عمر رضي الله عنهما حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، غسل الخلوق اللي هو الطيب إن أصاب الثوب، إن أصاب الثوب بالنسبة للمحرم. قال: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. ذكر رواية عن صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. أراد أن هو يشوف لما بينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صفوان بن يعلى قال أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم الجهران ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل، فقال رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة هو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه وهو يغط ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. قال: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. طبعا بيحرم على المحرم بعمرة أو حج أن يصيب الطيب، هذه من المحظورات، من المحظورات. يبقى أن يصيب الطيب في بدنه أو ملبسه بعد هلال بالعمرة أو الحج، بعد هلال بالعمرة أو الحج. وكذلك قد يضع الإنسان الطيب في ملبسه قبل الإهلال، فإذا أهل وجب عليه أن ينزع ذلك الثوب، غير لما يكون كما ستبين روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب الطيب عند إحرامه، عند إحرامه، أي إذا أراد أن يهل بالعمرة والحج يبقى أصاب الطيب ولكن في بدنه، أصاب الطيب في بدنه. يبقى لو هو وضع الطيب في بدنه وثوبه ثم أهل بالعمرة، يبقى على ذلك نقول له يجب عليه أن ينزع ذلك الثوب الذي به الطيب، لكن لا يجب عليه أن يغسل ذلك الطيب الذي ببدنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق ما بين الأمرين. يبقى وهو أراد أن يهل بالعمرة أو الحج يبقى من السنة أن يصيب الطيب في بدنه، دي هذه من السنة، يبقى أنه أساسا يتطيب ولكن وضع الطيب في بدنه في الأماكن البعيدة عن الثياب، فإن وضع الطيب على ثوبه نقول على ذلك هذا ليس لسه من المحظورات لأنه لم يهل بالعمرة. فإمتى بيكون من المحظورات؟ لما يهل بالعمرة أو الحج. أهل يبقى لو كان هناك طيبا على ثوبه قلنا له تنزع ذلك الثوب، لكن لا يطالب في رفع ذلك الطيب الذي على بدنه أو غسل هذا الطيب الذي على بدنه. لذلك كما قال وبوب الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، من الثياب. والشارع فرق بين الأمرين، فلذلك كما قال صفنا بن يعلى أن يعلى قال لعمر الخطاب رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. فعايز يشوف لما بينزل الوحي بيبقى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجهرانة مع نفر من أصحابه جاءه رجل، الرجل ده فقال رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي. يبقى بيسأل الرجل السؤال، هو يعني هل أحرم بعمرة؟ وهو يعني وضع الطيب، يعني كان متضمخ بالطيب، يعني وضع الطيب سواء على بدنه او ثوبه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني كانش فيه إجابة، يعني كانش فيه إجابة، بينتظر الوحي. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل سؤالا ليس فيه إجابة كان ينتظر نزول الوحي، ينزل الوحي بهذه المسألة. فجاء الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، أما نزل الوحي يبقى غطوه بثوب، فأدخل رأسه، أدخل يعلى رأسه حتى يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغطه، يخرج منه صوت الغطيط، يعني حال الإنسان زي ما هو نايم كده يغط، يبقى في غطيط الإنسان لو الصوت المرتفع عنده إنه يبقى كان يغط غطا، وكذلك أيضا كان محمر الوجه. ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة، ينزع اللي هو الثياب اللي عليها أساسا، ينزع الجبة وكذلك يغسل الطيب من على ثوبه، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. تصنع في العمرة يعني معنى الكلام أنه لما بيهل بالعمرة الحج، هناك قائمة من المحظورات، دي قائمة من المحظورات سواء كانت يعني أهل بعمرة أو أهل بالحج، يبقى منها أن الإنسان بيترك المخيط وكذلك لا يمس الطيب، وإن كان الطيب على ثوبه يبقى على ذلك أزال ذلك الثوب، غسل الطيب من على ثوبه، وكذلك يبقى لا يغطي رأسه بالنسبة للرجل، وكذلك أيضا لا يلبس الخفين يعني كما سارد الكلام. فلذلك قال له واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، يبقى يتكلم على مسألة المحظورات، مسألة المحظورات. وحقيقة الكلام على محظورات الحج أو العمرة، لو أهل بالحج أو العمرة يبقى عدم إصابة الطيب ده سواء كان أهل بعمرة أو حج، برضك يبقى هنا يحرم لبس المخيط بالنسبة للرجل في العمرة والحج، يحرم عليه تغطية الرأس في العمرة أو الحج، يحرم عليه أن يلبس الخفي في العمرة والحج. يبقى اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، يبقى المحظورات اللي هي في الحج هي نفسها المحظورات التي تكون في العمر، يبقى دي محظورات الإهلال سواء كان بعمرة أو حج. قال قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمر أن يغسل 3 مرات، هل في علة معينة لما أمر أن يغسل الثوب 3 مرات، هل دي العلة يبقى ده عدد معتبر يغسل الثوب بذلك، ولا ماذا قصد؟ قصد الإنقاء؟ قال نعم قصد الإنقاء، يبقى دي لا مفهوم لها، يبقى ده ما لهاش مفهوم، لو شاء الله ده الثلاثة دي لابد ان احنا نأتي بذلك العدد، غير في مسألة الاستجمار، يبقى لا يستجمر اقل 3 أحجار، يبقى ده عدد معتبر لابد من اعتماد العدد ده، يبقى يزود عليه لكن لا يقل عن هذا العدد، ان قل عن العدد حتى لو حدث الانقاء فهو لسه على نجاسته، يبقى الاستنجاء او الاستجمار 3 أحجار لا اقل من 3 أحجار. هنا لما أمر رجل أن يغسل قال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، هل العدد ده معتبر؟ لا. لذلك سأل قال قلت العطاء أراد الإنقاء، يعني كان مقصده لو إزالة هذا الأمر، نعم. فغسل الثوب 3 مرات يبقى على ذلك يغلب على الظن أنه يحدث به الإنقاء، وكذلك يزال أثر ذلك الطيب، لكن نقول يا ترى العدد ده معتبر؟ لا، لا يقصد العدد ده يكون معتبر لابد من غسل الثوب 3 مرات، لا، ولكن المقصد اللي هو الإنقاء. قال أراد الإنقاء حين أمر أن يغسل 3 مرات، قال نعم. يبقى الراجل ده تطيب في ثوبه قبل الإحرام، ونقول تطيب في بدنه، فلما أهل بالإحرام قلنا له انزع ذلك الطيب أو عن ثوبك، يبقى نزع الثوب وغسل الثوب وقلنا حتى يزيل الطيب، لكن لا يؤمر بإزالة الطيب من على بدنه. ذلك أيضا يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، هذا الرجل كان جاهلا بالحكم، يعني لو كان إنسان أصاب الطيب في ثوبه بعد الإحرام وكان جاهلا يبقى ليس عليه شيء، حنأمره بنزع الثوب الذي عليه الطيب، يبقى لكن يا ترى يبقى ماذا عليه؟ يبقى لو كان متعمدا يبقى عليه في الحالة دهية يبقى فدية، لكن لو لم يكن متعمدا يبقى كان جاهلا كان ناسيا، يبقى في الحالة دي هنقول له يعني ينزع ذلك الثوب ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. فدايما يعني زي إنسان اعتمر يبقى أدى مناسك العمرة أهل من ميقات وطاف وسعى، ولكن هو عند الحلق أو التقصير يبقى نزع ثياب الإحرام ولبس المخيط، يبس المخيط. يبقى على ذلك ماذا عليه؟ لو كان جاهلا يبقى نقول له تنزع ذلك المخيط ثم تلبس ذلك الإحرام ثم تقوم بالحلقة أو التقصير. يبقى كان جاهلا يبقى نأمره ينزع ذلك المخيط. لو لم يكن جاهلا وفعل ذلك يبقى عليه فدية في ذلك الحال. يبقى بيفرق الحكم هل كان جاهلا أو كان ناسيا أم كان قاصدا وعامدا. ممكن يبقى عارف الحكم ولكن رفع يعني من ذيل ذلك الأمر. يبقى نقول فعل ذلك ناسيا يبقى رفع نومات الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قصد يبقى في فرق ما بينه أنه هو عالم الحكم ولكن نسى ونقول جاهل الحكم في كل أحوال ليس عليه شيء. وكذلك أيضا من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه المسألة ولكن عنده علم بها سكت صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي. ده بيعلمنا أرض أيضا أن اللسان يعني يمسك عن الكلام طالما لم يكن عنده يعني معرفة بهذا الحكم. ما نحاولش أن احنا كما يقول بعض ده بجتهد وبالتالي ذلك ننسب هذه المسألة إلى أقرب مسألة ويتكلم. لا ارجع كده دايما ارجع. يبقى نقول لأن الإنسان ممكن يجهل الكثير فإن سئل عن مسألة لا يعلم لها حكما أو تردد في ذلك الحكم يبقى يمسك عن الكلام ثم يرجع وتيقن ثم يجيب على السائل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أجاب على السائل. يبقى في فصله فنقول عندك ساعة. يبقى عندنا ساعة لما يسأل الإنسان عن مسألة وهذه المسألة هو لم يكن متقن لها أو إن المسألة يعني لا يعلمها يبقى على ذلك لا يحاول يتكلم. يقول لما يتكلم باجتهادي ويجتهد في المسألة نقول لا ده هو ما فيش اجتهاد مع وجود النصوص. يعني كونه إن هو جاهل النص ده لا يسمح له بالاجتهاد. هيجتهد وموجود نص هو يجهله. فنعود أولا إمتى نجتهد؟ لما بيستفرغ بقى الإنسان وسعه ولم يصل إلى نصوص في المسألة أو ما جاش فيها نص يبقى عند ذلك هنلجأ إلى القياس أو الاجتهاد. لكن ألجأ للاجتهاد كنتيجة لجهلي بالنصوص هذا لا يصلح. هذا يصلح إلا إن كان في حالات مخصوصة. لكن الأصل كده يقول لك أنا أجتهد برأيي. لا أنت أساسا ليس عندك سعة في الاطلاع فتنظر كده وتسأل عن حكم هذه المسألة عن حكم هذه. فلا يأتي الإنسان للاجتهاد أو مسألة القياس إلا لما يعجز عن هذا الأمر ولم يجد نصا. يسأل أهل العلم ويحاول يطلع على ذلك إن لم يجد نصا يبقى هتبقى نقوله دي مسألة فيها اجتهاد. لكن أنا اجتهد كنتيجة لعدم علمي بالنص لا ده أنت المفترض بنبحث عن النص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سكت لم ينسب مسألة إلى أخرى ولكن سكت حتى نزل الوحي. يبقى عندك ساعة في حالة أن الإنسان لم يكن له علم بدليل هذه المسألة يبقى يسأل أهل العلم عن ذلك ويعود أيضا إلى كتب أهل العلم إن كانوا تكلموا في هذه المسألة أم لا إن كان في هذه أو لا. وحتى نقول لا يتكلم برأيه يتكلم برأيه في مسألة فيها دليل هو يجهله مسألة فيها دليل ويجهله. ثم ذكر الباب التالي قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم يترجل ويدهن. قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة وتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجا الذين يرحلون هودجا. ثم ذكر رواية عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنه يدهن بالزيت فذكرت لإبراهيم قال ما تصنع بقولي. حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال باب الطيب عند الإحرام، هذه من السنة، لكن دي من السنن يعني نقول المجهولة عند الناس، هذه من السنن المجهولة عند الناس. قال باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويتردل ويدهن. قال ابن عباس رضي الله عنه يشم المحرم الريحان، في ريحة، هو طبعا في من ضمن المحظورات عدم قصد شم الطيب وعدم مس الطيب، دي من المحظورات الحج والعمرة، إن هل عمرة حج كان من المحظورات هو قصد شم الطيب وكذلك أو مس الطيب. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يشم المحرم الريحان، لها ريحة، لها رائحة، لكن على ذلك كأنه يرى أنها ليس فيها شيء، ده غير الطيب، يعني كأن هذه ريحة صادرة من هذا النبت، ده نبت أساسا، إن كان لها رائحة فعلى ذلك قال يعني كأنها غير الروائح الأخرى. وينظر في المرآة لا حرج، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، يتداوى يبقى ممكن إيه يعني بيدهن بذلك الأمر السمن والزيت، بس طبعا ما يكونش لها طيب، يعني يبقى ليس لها رائحة يتطيب بها، يبقى قال يتداوى بما يأكل. وإن إذا كان هو دلك الجلد مثل بهذه الأشياء نحتاج لهذا الأمر، يبقى وبالتالي يترى بس يكون ليس لها رائحة، ليست من الأشياء التي بها طيب. وقال عطاء يتقدم ويلبس الهميان، يبقى حرك في لبس الخاتم، ويلبس الهميان اللي هو يعني كما قال طاف ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطني بثوب، حزم على بطني زي بالضبط كده الحزام اللي هم بيلبسوه، يبقى ده الهميان اللي هو حاجة شيء بيربطه على بطني، يبقى قال طاف ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطني بثوب، يبقى زي ما الإنسان بيلبس كده، يبقى يقول لك طب الحزام ده لو يضع فيه الباص مثلا اللي يضع فيه جواز السفر يبقى معاه مال، ما في هذا الأمر. قال يتختم يلبس الهميان، الهميان يبقى زي الحزام كده فاش حرك، يتختم ليس فيه حرك. فكذلك أيضا قال أن ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، كانت بتؤمر لهم بيقوموا على هودج عائشة رضي الله عنها وارضاها أن هم يخصوا العورة بشيء، لكن ده طبعا مخالف، هذا مخالف، ده كان رأي عائشة رضي الله عنها. هنا لماذا؟ لأنهم عندما كانوا يعني يقومون بصيانة أو إقامة هذا الهودج ممكن بتظهر عورة هؤلاء، فلذلك لم ترى بأسا بالتبان، يبقى التبان يبقى شيء بيخص به العورة، كأنه ملبس يخص العورة، قلنا حتى يعني لو احتاج إلى يعني العمل وإلى غير ذلك الذين حولنا هودجها يبقى حتى لا تنكشف السوى أو العورة. وذكر في رواية عن منصور عن سعيد بن جبير رحمه الله كان قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدين بالزيت، يدين بالزيت، فذكرته لإبراهيم، يبقى هنا الكلام ده قبل الإحرام، باب الطيب عند الإحرام، كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره الطيب قبل الإحرام وكان يدين بالزيت، لكن كان يرى يكره الطيب عند الإحرام، وده كان مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ابن عمر يكره الطيب قبل الإحرام. فلذلك ذكر الرجل قال ما تصنع بقولي، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم ذكر التالية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين يحرم، يبقى كان بيصيب الطيب حتى كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم، يبقى كان بيصيب من الطيب حتى بيرى لمعان هذا الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامي. الكلام ده كما تقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين يحرم، مش بعد الإحرام، ولكن قبل الإحرام كان يصيب من الطيب، وإن لما يصيب الطيب يصيب الطيب في بدنه، في الجزء المكشوف من بدنه، يعني مش اللي هيغطى بالثوب ولكن في الجزء المكشوف من بدنه، وكان يضع ذلك الطيب في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان ينظر إلى وبيس لمعانه، لمعان هذا الطيب من كثرة ذلك الطيب الذي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك الطيب عند الإحرام، الطيب عند الإحرام هذه من السنة، والطيب عند أيضا عند الإحلال. قال ولحله قبل أطوب بالبيت، يبقى عند الإحرام وعند أيضا الإحلال. يبقى عند الإحرام يتطيب قبل ما يهل في العمرة والحج، وكذلك ولحله قبل أن يطوب بالبيت. يبقى ده الكلام ده لما بيكون في الحج، لما يكون في مسألة الحج. في الحج طبعا بيتم أعماله من النحر، أعماله من النحر، وبالتالي فيها التحلل. يبقى التحلل بيبقى بهذه الأفعال: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. طواف الإفاضة يبقى ده هذه التحلل. التحلل الأول يبقى انفعل اثنين من الثلاثة، أي اثنين يبقى تحلل. التحلل الأول ده يبقى جاز له كل شيء أو حل له كل شيء إلا النساء. إن فعل الثالثة يبقى ده التحلل الأكبر أو الثاني اللي هو حلت له حتى النساء. فتقول ولحل قبل أن يطوب بالبيت، يبقى هو أول حاجة في عمله من النحر يبقى رمى جمرة العقبة، وبعد ذلك الحلق والتقصير، يبقى عند ذلك تحلل التحلل الأول. حل له كل شيء إلا إيه؟ إلا النساء. يبقى المخيط حل له، المخيط حل له أن يصيب الطيب، فكان لا يطوف طواف الإفاضة إلا لما يعني يصيب من الطيب. يبقى ده كلام عائشة رضي الله عنها. يبقى دي سنن غائبة، يعني هذه أصبحت من السنن الغائبة. يبقى عند الإحلال كده، عند الإحلال للعمرة يبقى ضع الطيب، يبقى ضع الطيب في بدنك اللي هو المكشوف، في الرأس مثلا، في الوجه، يبقى تضع الطيب في الجزء المكشوف، هذه من السنة. ثم يهل بعد ذلك، يبقى لبيك الله عمرة، لبيك الله حجة. عند برضك هنا الطواف الإفاضة، إن كان بقى تحلل التحلل الأصغر رمى جملة العقبة وأيضا حلق أو قصر، يبقى يصيب من الطيب ثم يطوف طواف الإفاضة، طواف البيت كما بيانت عائشة رضي الله عنها. فلذلك لما قال منصور ذكرت ابن نقعي قال ما تصنع بقولي. يبقى ده ابن عمر كان يدهن بالزيت، يبقى لا يصيب، كان يكره يعني ايه ان يصيب الطيب، كان يكره ان يصيب الطيب. لكن طبعا يوم اولى اتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان سالم بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع، فيش مجاملات، فيش مجاملات. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع، يش تمسك في الامر ده تقول الله ده ابن عمر يعني كان حريص على السنة، ولكن يعني ترك ذلك تورعا. قل لا، طالما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتج بفعل اي احد، فيش في اي حد فعله حجة على السنة. فلذلك سالم رحمه الله يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احق ان تتبع، لان ممكن الانسان يعني يستحسن الرأي، يستحسن. يبقى ابن عمر رضي الله عنه فعل كده ازاي؟ نقول تورعا، ممكن نقول تورعا. فعلى ذلك نقول لك إن لما الفعل تكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تميل إلى غيره، لا تميل يعني لا تميل إلى غيرها وتظن أن هذا هو الورع، لا، هذا الورع في أنك أنت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان الحكم هي ثابتا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من أهل ملبدا، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.